فنشكر الإخوة الذين رتبوا لنا هذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء ويبارك فيهم، كما لا يفوتني أن أشكر قسم النشاط في عمادة شؤون الطلاب في الجامعة الذين يشرفون على تنظيم الدرس منذ قرابة عامين، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا ويحقق لهم ما يأملونه من هذه الدروس العلمية، كما نسأله تعالى العون والتوفيق والسداد. وقبل أن نبدأ بدرسنا في هذه الليلة، أيضا لا يفوتني الترحيب بالإخوة الكرام الذين يستمعون لهذا الدرس. وقبل أن أشرع فيه، أذكر بما سبق أن درسناه في الدروس السابقة ونمر عليه مرورا سريعا، فإنه كما تعلمون هذا الدرس شرح لمنظومة في نقد الحديث، وهذه المنظومة تقع في قرابة 400 بيت. فدرسنا فيما سبق تعريف النقد، وأنه تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وتمييز الرواة الثقات من الضعفاء، كما أخذنا وبينا فائدة هذا العلم، وأن من فوائده النصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا ينسب إليه ما لم يقل، ومن فوائده نفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر بن خلاد: قلت ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. ومن فائدة علم النقد معرفة الصحيح من السقيم والثابت من المعلول من الأحاديث. قال داود بن علي رحمه الله: من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي قال الإمام البخاري رحمه الله: فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. ومما يدل على فضل علم النقد ومعرفة علل الأحاديث قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث. كما درسنا أن هذا العلم يحتاج إلى دراسة سابقة لعلوم الحديث ومعرفتها معرفة جيدة، ثم يخوض بعد ذلك الطالب في هذا العلم، وأن هذا العلم يحصل بالتفتيش للأسانيد وجمع الطرق، كما قال الناظم عفى الله عنه: يحصل بالتفتيش للإسناد وجمع طرقه بالاجتهاد. قال يحيى بن معين يقول: قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال إمام الصنعة علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الخطيب البغدادي: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. كما درسنا أيضا أن مما ينبغي الاعتناء بجمعه جمع كلام النقاد، لأنهم يبصرون الباحث بعلل قد لا يتفطن لها، ومررنا على مجموعة من كتب العلل وعرفنا بها. وبينا أن المدخل لنقد الحديث بعد جمع طرقه تطبيق شروط الحديث الصحيح الخمسة شرطا شرطا، كما مر بنا أيضا كيفية ترتيب الكلام على الطرق وماذا يقدم منها وماذا يؤخر وكيف ترتب المصادر في التخريج. ثم درسنا مسائل الجرح والتعديل وأحكام حديث الرواة وكيف نصنع عند تعارض الجرح والتعديل ومعاني بعض ألفاظهما والمصادر التي يرجع إليها في ذلك. ثم عرجنا على الكلام على مراتب الرواة عن شيوخهم وأهمية ذلك في العلل والترجيح، كما مر بنا بعض القواعد والضوابط المتعلقة بالرواة الثقات وضعف حديثهم عن بعض شيوخهم أو عن أهل بلد معين أو العكس. ثم درسنا مسائل الانقطاع والإرسال والتدليس ومراتب المدلسين مع الأمثلة للرواة والأحاديث، وفيها من قضايا العلل ويعني من قضايا العلل المهمة فيها وهم بعض الرواة في التصريح بالسماع ومثلنا لذلك، ومبهم المراسيل وعكسه المزيد في متصل الأسانيد، ومبهم المراسيل وعكسه المزيد في متصل الأسانيد، وكذلك درسنا أمثلتهما وأنواعهما. ثم تطرقنا للحديث الحسن بنوعين مع أمثلتهما وأنواع الضعيف الذي ينجبر والضعيف الذي لا ينجبر، ثم شرعنا في التفصيل في أنواع العلل وأمثلتها والحكم عليها، وأن من أكثر أنواع العلل دورانا عند المحدثين تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع وزيادات الثقات في الألفاظ، ودرسنا أمثلة ذلك والقواعد التي تطبق فيها، وثنى ببعض قرائن الترجيح المهمة كالملازمة ورواية أهل البلد ومخالفة الجادة ونحو ذلك. فهذه أهم المسائل التي مرت معنا في الدروس الماضية، وقد أطلت في تعدادها وذكرها لأنه يحسن مراجعتها ومدرستها، لأن هذا العلم يحتاج إلى تعاهد ومراجعة وتطبيق على الأمثلة، ولا يكتفى فيه بمجرد سماع بعض الدروس والمرور بها. أما درسنا في هذا اليوم فهو يتعلق بنوع مهم من أنواع علوم الحديث وأنواع العلل، وهو الحديث المضطرب. فيقول الناظم عفى الله عنه: ويوجب الضعف اضطراب الطرق إن عدم الترجيح بين الفرق، لكونه يشعر أنه خلا من ضبط راويه له إذ نقل. مثاله: قد شيبتني هود، فيه اضطراب واضح موجود. الحديث المضطرب كما تعرفون ومر بكم في علوم الحديث أنه الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة، وهذه الأوجه يشترط فيها أن تكون متقاربة أو متساوية. ولذلك قال الناظم: إن عدم الترجيح بين الفرق، أي أنها لتقاربها أو استوائها لا يمكن الترجيح بينها، ففي هذه الحالة يكون الحديث مضطربا. فالحديث المضطرب كما مر في التعريف هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة، وهذه الأوجه المختلفة سواء كان ذلك الاختلاف في الإسناد أو في المتن. وأكثر ما يتعرض أهل العلم فيما يتعلق بالاضطراب الاضطراب في الأسانيد، ويأتينا أيضا الكلام على الاضطراب في المتن. الاضطراب في الأسانيد بمعنى أن الحديث مرة يروى على وجه ومرة يروى على وجه آخر في فيه مثلا زيادة راو أو نقص راو أو تسميته باسم آخر كما سيأتي بالأمثلة، بل أيضا حتى الأنواع التي مضت معنا تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع ربما يتعدد فيها الاختلاف مع قضية تعارض الوقف والرفع أو تعارض الوصل والإرسال، من حيث أنه قد يكون هناك زيادة في الإسناد، زيادة راون أو نقص راون أو إبدال راون براون آخر مع التعارض في وصل الحديث وإرساله أو وقفه ورفعه، فيكون ذلك أيضا من الاضطراب. فالاضطراب هو كما مر أن يروى الحديث بأوجه مختلفة، وهذه الأوجه المختلفة كما سبق يشترط فيها أن تكون متقاربة أو متساوية. لماذا؟ لأنه إذا كان أحد الأوجه أقوى من حيث الضبط أو من حيث العدد والكثرة فإن الاضطراب هنا ينفى ويرجح الوجه الأقوى ويؤخذ به، ويكون الوجه الآخر المرجوح وجها غير محفوظ أو وجها شاذا أو منكرا. فيشترط في الحديث المضطرب ألا يمكن الترجيح، ولذلك قال الناظم ويوجب الضعف اضطراب الطرق إن عدم الترجيح بين الفرق. فإذا عدم الترجيح فإن ذلك يوجب أن يحكم على الحديث بالضعف. لماذا يحكم على الحديث بالضعف؟ قالوا كما في قول الناظم لكونه يشعر أنه خلى من ضبط راويه له إذ نقل، فعدم إمكانية الترجيح واستواء هذه الأوجه مع اضطرابها يدل على أن الرواه لم يضبطوا هذا الحديث ولم يتمكنوا من روايته على الوجه الصحيح أو الراجح. ضربوا لهذا النوع من أنواع علوم الحديث ضربوا له مثالا، وهو حديث الخط. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود رحمه الله وابن ماجه، وقبلهما أخرج أيضا الإمام أحمد، ومدار أسانيده على إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا الحديث تتابعت كثير من كتب علوم الحديث على التمثيل به للمضطرب، وذلك أن إسماعيل بن أمية روى هذا الحديث كما مر من طريق أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن إسماعيل من طريق أبي محمد عمرو بن حريث عن جده، يعني ليس عن أبي عمرو بل عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث، عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده، وقيل مرة عن أبي عمرو ابن حريث، وأيضا قيل عنه عن أبيه عن أبي هريرة، ومر عن جده عن أبي هريرة، نعم، وإلى آخر الأوجه التي يعني ذكرت في هذا الحديث. وقد اعترض الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله على التمثيل بهذا الحديث لأمر، وهو أن هذا الحديث الإشكال فيه ليس في اضطراب إسناده، وإنما الإشكال فيه في جهالة رواته، فإن أبا عمرو بن محمد بن حريث وأباه أو جده أو أبو أو أبا عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه عن جده. هؤلاء أبو محمد وأيضا قيل أبو عمرو، هؤلاء مجهولون غير معروفين. فالإشكال في هذا الحديث جهالة رواته وليس اضطرابه، بمعنى أن الحديث إذا كان راويه ضعيفا فلا غرابة أن يقع هناك اضطراب في رواية ذلك الحديث بسبب هذا الضعف وهذه الجهالة. فيعني كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يشير إلى أن الاضطراب ينبغي أن يمثل له بحديث يرويه الثقات، فلا تكون علته إلا الاضطراب. وأما إذا كانت علته أمر آخر ففي هذه الحالة فإن هذه العلة تكون هي السبب في ضعف الحديث واضطرابه وليس الاضطراب نفسه. ولذلك من قديم العلماء ضعفوا هذا الحديث، فقال سفيان بن عيينة وهو أحد رواته عن إسماعيل بن أمية قال: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: الحديث في الخط ضعيف. وقبل ذلك الإمام الشافعي قال أو نقل عنه أنه توقف فيه إلا أن يكون فيه حديث يثبت. فإذا هذا المثال وهو حديث الخط الذي تتابع النقاد على ضعفه، نعم وقع فيه اضطراب في إسناده، لكن ضعفه الأساس سببه جهالة راويه، يعني الشيخ إسماعيل بن أمية أبو عمرو بن محمد بن حريث أو أبو محمد بن عمرو بن حريث عن أبيه أو عن جده، هؤلاء مجهولون غير معروفين. ولذلك أيضا قال الدارقطني رحمه الله: هذا الحديث لا يثبت. فهذا الحديث سبب ضعفه جهالة رواته مع ما وقع فيه من الاضطراب. وسيأتينا إن شاء الله المثال الذي ارتضاه الحفاظ للاضطراب في الإسناد بمشيئة الله تعالى. أما الاضطراب في المتن فهو عزيز عند التمثيل، ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث الواهبة نفسها قال: ومن ذلك حديث الواهبة نفسها فإن مداره على أبي حازم عن سهل بن سعد. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الرواة عن أبي حازم، فقال مالك وجماعة: فقد زوجتكها، وقال ابن عيينة: أنكحتكها، وقال الثوري: أملكتكها. فيقول الحافظ: هذا لا يعد من الاضطراب، وإنما يعد من الرواية بالمعنى، وأن هذا الحديث رواه كل راو بحسب ما يعني حفظ من معنى هذه اللفظة، فلذلك لا يؤثر مثل هذا الاختلاف في الحديث ولا يحكم باضطرابه. فمثل هذه الأمثلة التي يمثل بها في الاضطراب في المتن هذه أمثلة منتقدة. بل المثال المشهور في التمثيل المثال المشهور في التمثيل في الاقتراب بالمتن وهو حديث فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. يعني ذكر هذا الحديث مثالا للاضطراب في المتن، قالوا لأن ابن ماجه رحمه الله رواه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة من الطريق نفسه، وهذا اضطراب لأن المتن الأول يثبت حقا في المال سوى الزكاة والمتن الثاني يثبت أو ينفي حقا في المال سوى الزكاة، مع أن مخرج الحديث واحد، فهو من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وهذا المثال أيضا منتقد، وذلك أن هذا الحديث ليس الإشكال في الاختلاف في روايته من جهة رواة السند، لا من شريك ولا من أبي حمزة ولا من الشعبي ولا من فاطمة رضي الله عنها، وإنما الإشكال وقع في سنن ابن ماجه، إما من الرواة عن ابن ماجه رحمه الله أو من ابن ماجه نفسه، وإلا الحديث مشهور في عدة كتب من الطريق نفسه بلفظ إن في المال لحقا سوى الزكاة، وأما هذا اللفظ ليس في المال حق سوى الزكاة فهو غير محفوظ كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. مر بنا قبل قليل مثالان أو عدة أمثلة للحديث المضطرب، منها ما سلم اضطرابه، ومنها ما لم يسلم، ومنها ما هو في السند، ومنها ما هو في المتن. بالنسبة لما يقع من الاضطراب في السند، ذكرنا أن حديث الخط انتقد الحفاظ التمثيل به لأن رواته ضعفاء، وينبغي أن يكون التمثيل بحديث فيه ضعف بسبب الاضطراب فقط وليس بأسباب أخرى كضعف الرواة أو جهالتهم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في النكت، قال: وجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني، ومنها حديث شيبتني هود وأخواتها. وهذا هو الذي نظمه الناظم عفى الله عنه في قوله: مثاله قد شيبتني هود، فيه اضطراب واضح موجود. فهذا الحديث، حديث شيبتني هود، من أحسن الأمثلة للتمثيل للاضطراب في السند. ويوضح ذلك أن هذا الحديث يروى عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق السبيعي. فمرة يروى عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر، ومرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه، ومرة يروى عن أبي إسحاق، مثلا رواه عن أبي إسحاق علي بن صالح، رواه عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن أبي بكر. هذا الوجه الثالث من أوجه الاختلاف. يعني أعيد مرة أخرى، الاختلاف الأول عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، الثاني عن أبي إسحاق هو السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر رضي الله عنه، الاختلاف الثالث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر. فبدل ما كان عن ابن عباس صار عن أبي جحيفة، ولم يذكر عكرمة. الاختلاف الرابع رواه العلاء عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن أبي بكر رضي الله عنه، فبدلا من ابن عباس جعل الصحابي الذي يروي عن أبي بكر رضي الله عنه البراء بن عازب. وقال زكريا بن إسحاق وعبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر. فلم يجعل بين أبي إسحاق وأبي بكر أحدا من الصحابة، وإنما جعله عن أبي ميسرة. وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، هذا الاختلاف السادس. وقيل من رواية محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه، هذا السابع. الثامن قيل عن يونس بن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر، يعني أوجه كثيرة. يعني أيضا روي من طريق عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر رضي الله عنه، وروي من طريق أبي شيبة النخعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبي بكر. فهذا المثال من أحسن الأمثلة للاضطراب في السند، لذلك رجح العلماء ومنهم الدارقطني رحمه الله والحافظ ابن حجر أن هذا الحديث حديث ضعيف بسبب اضطراب إسناده، وأن أوجه الاختلاف أغلبها من رواية الثقات ولا يمكن الترجيح بينها. ففي هذه الحالة يدل هذا الاضطراب على أن هذا الحديث لم يضبط الرواة إسناده. هنا تنبيه نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث. يعني مثل هذه الحالة المتصورة، إذا كان الحديث مثلا يروى على وجهين وهذان الوجهان مختلفين أو متعارضين، مثلا حديث يرويه الرواه كما مر بنا في الدروس الماضية يرونه موصولا وبعضهم يرويه مسندا، والفريق الأول ثقات والجانب الآخر أيضا ثقات، فيقول الحافظ لا يضر ذلك في قبول الحديث والحكم بصحته لأنه عن ثقة في الجملة. نعم، وهذا مر معنا أنه إذا استوت الجهتان وليس الجهات، إذا استوت الجهتان في الرواية ففي هذه الحالة يقال إن كلا الوجهين محفوظان والحديث صحيح على الوجهين، ويجمع بين هذا الاختلاف. مثلا إذا كان وصلا وإرسالا يقال إن الراوي نشط فوصل وكسل فأرسل، وإذا كان وقفا ورفعا يقال إن الصحابي لما أراد أن يستدل بين أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما روي موقوفا جاء في درج كلامه لأنه معروف أن هذا الحديث من المرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع وهو نوع المضطرب من أراد أن يقف على أمثلته فيراجع كتاب العلل للحافظ الدارقطني رحمه الله، فإنه أكثر من ذكر الأحاديث التي أعلت بالاضطراب. لذلك جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وانتقى هذه الأحاديث التي أعلت بالاضطراب وجمعها في كتاب سماه المقترب في المضطرب، وهذا الكتاب في عداد المفقود، وجاء أحد الباحثين المعاصرين أيضا وأخذ هذا العنوان وجمع في هذا النوع بهذا المسمى. هذا ما يتعلق بالحديث المضطرب. ويعني في هذه الليلة المباركة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وبالنسبة لما يتعلق بالأسئلة يعني من هذا الأسبوع يمكن أن ترسل على الجوال الخاص أو ترسل على المجموعة التي جعلت لمنظومة النقد في الواتس، ثم بعد ذلك نجمع هذه الأسئلة ونجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر من أجل ألا يعني نطيل عليكم في مثل هذه الظروف، ونحاول إن شاء الله في الدرس القادم أن نجعل الدرس في حدود 45 دقيقة بإذن الله تعالى، وننظر أيضا في إمكانية أن يكون درسين في الأسبوع بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.